ولا حستسلم ولا حتكلم رغم الجروح يا زمن الصبر طال الصبر طال يا مرار يا مراري من الصبر والحمل مال الحمل مال لكن انا صابر على الصبر الصبر طال الصبر طال يا مرار